لكن في سياق الثناء على أهلها. تأمل قول الله تعالى أكرمي مثواه، عندما تسمع هذا اللفظ إلى أي شيء يجرك؟ يجرك إلى إكرام الضعاف، وإكرام الضعاف خلق الأنبياء كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لذلك هذا مدح لمصر وأهلها. مدحة أخرى، مصر جاءت باللفظ الصريح في توصيفها كبلد بين البلدان كم تكون بالنسبة لغيرها. قال الله تعالى في معرض المنة على يوسف عليه السلام، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. جاء بكم من البدو أي مكان كان يسكنه يعقوب عليه السلام، كان يسكن الشام. فالشام مع أبتها وجمالها بالنسبة لمصر بدو. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فإذا ما كانت الشام بدوا فأي شيء كانت مصر؟ كانت مدينة، بل كانت أم المدائن. لذلك في قصة موسى عليه السلام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، المدينة مصر. كذلك قال الله تعالى في توصيف أهلها وما كانوا عليه من حسن الفهم والرشد، لما أتى موسى عليه السلام برسالته إلى الفرعون لينهه عن غيه وليأخذ بيده ويد أتباعه إلى النجاة، ما كان من فرعون إلا المكابرة، غير أنه من مكابرته أشار على وزرائه وذكر الله هذه المشورة. قال الله تعالى إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضه من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أريدك أن تمعن النظر في قوله تعالى أرجه وأخاه، لما أشار على وزرائه وقال لهم موسى أتى بسحر فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه. أرجه يعني أخره، يعني اعطيه موعدا نتناظر معه. ومن يشير بالإرجاء والتأخير هذه علامة رشد. وما الذي يدلنا على معنى الرشد؟ يدلنا على معنى الرشد استشارة النمرود الذي عاصره إبراهيم عليه السلام في كنعان، لما أشار على وزرائه، لما قام إبراهيم عليه السلام بتحطيم الأصنام وتكسيرها، النمرود أشار على الوزراء ماذا نصنع؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. تأمل نتاج المشورتين، في النمرود قالوا حرقوه، وفي الفرعون قالوا أرجه وأخاه. أي شيء تشم؟ تشم أن قوله أرجه وأخاه فيه حكمة، فيه رشد، في أن تعطي المخالف فرصة ليستدل على ما عنده. وهذه مدحة كذلك في كتاب الله تعالى لأهل مصر. كذلك من مدح الله لأهل مصر أنه ذكر أنهم يغارون على الحق، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذا الرجل من أين هو؟ من مصر، عنده غيرة على الحق. لما رأى الطاغية يعذب مظلوما نطق وغار. كذلك مدحة أخرى إلى أنهم أهل عناد، لكن عنادهم لا في الباطل، إنما عنادهم في الحق، عنادهم في الحق. إسرى المناظرة التي جرت بين موسى عليه السلام وبين السحرة، السحرة قالوا لموسى: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله تعالى أمر موسى أن يلقي عصاه، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. نتاج هذا كله أن السحرة سجدوا لله رب العالمين، آمنوا. لما رأوا غلبة موسى على أحوالهم علموا أن ما جاء به موسى لم يأتي به بشر، كانوا أمهر الناس في أمر البشر، في سحر البشر، فعلموا أن ما جاء به موسى لا يقوى عليه بشر، فأعلموا أن هذا من الله. فألقي السحرة سجدا، قالوا: آمنا برب هارون وموسى. الفرعون غاظه ذلك، غاظه. لما غاظه توعدهم، توعدهم بتقطيع الأوصال وتصليبهم على جذوع النخل. بأي شيء قابلوا تهديدات الفرعون؟ قالوا: لا ضير. وفي آية أخرى: اقضي ما أنت قاض، ما تريد أن تفعله افعله. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا عناد، لكن عناد في ماذا؟ عناد في التمسك بالحق. هذه طبيعة في الشعب المصري في القديم والحديث. تريد أن تذكر من الحديث؟ لما كانوا يتحكمون في المساجد ويقولون: المسجد بالبطاقة، ويأخذ من المسجد هذه البطاقة. كنت ترى المساجد ملأى عن آخرها. لماذا؟ لأن طبيعته كمصري تأبى ذلك. هكذا كانوا في القديم، لكن لما ترحرح الحال الأصل أن نزيد، لا، النتاج خف. هل في هذا أمنية أن تعود أيامك؟ لا، نحن في أمنية أن يعود المسلمون إلى رشدهم، لكن أنا أضرب المثال أن المصري عنيد لكن في الحق، لا يخاف تهديدات أحد، وإذا هدد يقابل التهديد بما هو أقوى منه، لا بالتهديد إنما بالانصياع الكامل لله سبحانه وتعالى. فهذه مصر في القرآن، هذه مصر في القرآن، ممدوحة في أخلاق الرجال بل وفي أخلاق النساء كذلك. لما كان من أمر زليخة ما كان من مراودتها ليوسف، النساء في مصر يعني تأثرن بهذا الفعل، ومن ثم ما أعجبهن هذا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فهذا كان في النساء، عندهن غير كذلك على العرض. لذلك التشويه والتشكيك هذا أمر مقصود. فمصر لامعة، مصر لامعة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما تعلم أن الله أقسم بمصر في كتابه؟ اقرأ سورة التين. قال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أين الطور؟ طور سينين. سينين سيناء. سيناء هذه تتبع الشام أم تتبع مصر؟ مصر. فلذلك بلد كمصر هي أم البلاد، والله تبارك وتعالى تمم وعده بقوله على في على يعني في قول يوسف لأبويه لما دخلوا عليه: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه مصر في القرآن. مصر في جمالها وزروعها وثمارها، اقرأ ما استطعت، كم تركوا فيها من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. مصر في القرآن بلد مباركة. اقرأ مطلع سورة القصص: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهي مصر، بدليل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فمصر في القرآن بلد مباركة، في القرآن بلد آمنة، في القرآن بلد يغار أهلها على الحق، في القرآن بلد يعاندون في الحق. في القرآن هي بلد إذا ما علموا الدليل اتبعوه. لما ألقي السحرة ترى كم كان عددهم؟ يعني ذكر ابن زولاق والكندي، الكندي مؤرخ له كتاب في فضائل مصر، وابن زولاق مؤرخ له كتاب كذلك في فضائل مصر وتاريخها، وهم من أبناء القرن الرابع الهجري، من أبناء القرن الرابع الهجري. يذكرون في هذا الحال ويبينون أن مصر هي أم الدنيا كلها، هي أم الدنيا كلها. يقولون إن عدد من آمن لما رأى عصا موسى 242,000 وفكة، وتقريبا وستة وخمسين تقريبا، يعني إيه هذا العدد أو يزيد أو يقل، 240,000 عدد السحرة بالعرفاء. هؤلاء رأوا حاضروا المناظرة، وهؤلاء سجدوا جميعا عن بكرة أبيهم لله سبحانه وتعالى لما أيقنوا أن ما جاء به موسى من عند الله. فهذه مصر. تعالى لنرى مصر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ستفتحون بلدا يسمى فيها القيراط، يسمى فيها القيراط، لا يسمى قيراط إلا في مصر. إن ذهبت إلى الشام يقول لك هكتار، وفين يقول لك حائط، وفين يقول لك حوش، في مصر القيراط. ستفتحون بلدا يسمى فيها القيراط فإذا دخلتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. مصر مرة أخرى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لما تنبأ بخراب العالم، لما تنبأ بخراب العالم قال: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. يبقى بين أن مصر إذا خربت خرب العالم، وعاد المسلمون ضعافا كما كانوا ضعافا من قبل. مصر على أو في كتب الأولين، في كتب الأولين ابن زولاق والكندي كذلك ذكر في تاريخ مصر رواية، وذكرها السيوطي في حسن المحاضرة في محاسن مصر والقاهرة. هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. من خلال الرواية سنعرف مصر، لماذا سميت مصر. الرواية فيها أن نوح عليه السلام، نوح عليه السلام دعا لولده وولد ولده. ولده اسمه حام، حام ابن نوح عليه السلام، ولد ولده بيصر ابن حام حفيد نوح، ولد ولد ولده مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. فمصر سميت باسم ساكنها حتى تعرف بلدك. مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. مصر ولد قفطا وقبطا. قفط ده اسم رجل، والقبط اسم رجل وليس اسم ديانة. القبط ابن مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. نوح عليه السلام دعا وقال: اللهم إنه، أي ولده، اللهم إنه قد أجاب دعوتي، فباركه وبارك ولده وأسكنه الأرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد. أم البلاد وغوث العباد، هذا كما قرأنا رواية تاريخية. فبتحقيق الآية في القرآن واضح، واضح أن يعقوب عليه السلام ما أرسل بنيه من الشام إلى مصر إلا ليمتاروا، يعني ليأخذوا الطعام. ولم يكن أهل الشام فقط، بل كان يأتي مصر كل الناس من أطراف الدنيا، كانوا يأتون يأخذوا الميرة يعني الطعام من مصر. فهي إذن أرض مباركة طيبة. ثم خذ عندك مصر على ألسنة الصحابة، فتحت مصر سنة 19 أو سنة 20 من الهجرة في عهد الخليفة الراشد فاروق هذه الأمة أبو حفص العدوي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما أرسل إليها عمرو بن العاص فتحها عمرو، بدأت مناوشات في العريش وانتهى الأمر بالصلح مع المقوقس. فمصر على الراجح فتحت صلحا. لما فتحها عمرو وبدأ يجبي خراجها بعد الصلح صالحهم على الخراج. وهناك عند تأصيل عند أهل العلم فرق بين أن يصالح الإسلام بلدا على الخراج، وفرق بين أن يصالح بلدا على الأرض. هذه لها أحكام وهذه لها أحكام. المصالحة على الأرض إذا لساكنيها ما تحت أيديهم، إذا تصدع منها بنيان للعبادة يرمم ولا يجدد. أما إذا صالحها على الخراج فإن لهم ما شاءوا من إحداث بيوت للعبادة، لأنه صالحهم على الخراج يعطونه فقط، لهم ما تحت أيديهم يستحدث يهدم ما شاء. أما إذا فتحها ومصرها بنفسه لا يجوز رفع بناء فيها جديد ولا قديم. هذا تأصيل موجود في كتب الفروع، خذ عندك المجلد 12 من المغني بالشرح الكبير، وخذ عندك كذلك كتاب البيان للإمام العمراني وهو من أئمة الشافعية، تقدم الإمام النووي في الترتيب الزمني. الخلاصة أن عمرو بن العاص لما أتى مصر وجاب خراجه، كان الرومان وكان النصارى كانوا يحتلون مصر، وكان أهل مصر كذلك فيها نصارى، نصارى الرومان يحتلون نصارى مصر، وكان نصارى الرومان يجبون يأخذون من نصارى مصر 20 مليون دينار. مكتوب كده، يعني لم يعرف المليون، 20,000. فلما فتحها عمرو وصالح المقوقس أخذ منهم 10,000، يعني أخذ نصف ما كانوا يدفعون إلى المحتلين من نصارى الرومان، أخذ منهم 10,000 خراج، وكان الخراج يدفعه كل حالم، يعني كل محتلم لا عجز فيه ولا عاهة ولا أنثى ولا شيخ كبير ولا متعبد في صومعه. انظر إلى عظمة الإسلام وسماحته. أخذ ثم أرسل للخليفة، فحدث بالمدينة قحط، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إلى عمرو ليعين أهل المدينة. في الرواية أن عمرو بن العاص أمد أهل المدينة 20 مركبا سيرها في البحر، في بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، كان في كل مركب 3,500 أرداب من القمح. احسب الأرداب ب150 كيلو، 150 كيلو في 3,500 يعطينا تقريبا كده تقريبا يعني حوالي 5.5 طن، 5.5 طن ولا 50 طن، ما اعرفش انا، انتوا اخبر بالترتيب. طيب اضرب في 20، يعني ارسل الى المدينه قرابه 1,000 طن قمح، 1,000 طن قمح. اذا اي شيء بقي لاهلها؟ الالف طن هذا من خراج، 1,000 طن من بقية الخراج بعدما عاش المسلمون. فهذا دليل أن مصر بلد مباركة. كذلك عمرو بن العاص قال جملة طيبة ينبغي أن تحفر في القلب، إذا حفرت في داخلك علمت ما المراد من التشويش الإعلامي. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن ولاية مصر ولاية جامعة تعدل الخلافة، إن ولاية مصر ولاية جامعة تعدل الخلافة، يعني حكم مصر يساوي حكم الإسلام من العالم كله. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله تعالى جعل البركة 10 أجزاء، جعل منها 9 بمصر، وفي بقية الدنيا جعل جزءا واحدا. هذا كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى مصر قال له يا محمد إني موجهك إلى بلد هي فردوس الدنيا. قال هي فردوس الدنيا. إذن مصر على ألسنة الصحابة هذا وصفها. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، وكلكم تعرفون أن عبد الله كان حبرا يهوديا، كان عالما من علماء الإيه؟ اليهودية، وأسلم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. قال عبد الله بن سلام في التوراة مذكور أن مصر بلد عافية وأهلها أهل عافية، من أرادها بسوء قصمه الله. فمصر لن ينسى فضلها ولا يجحد فضلها إلا جاحد. ومصر من القديم للحديث أهلها أباه، أهلها لهم أدب. التتار عندما اجتاحوا بلاد الإسلام من بغداد وصلوا إلى مصر تحطموا بمصر. لذلك من أرادها بسوء قصمه الله. فالتشويش الإعلامي، تشويش مقصود بأجندة. لذلك كل من يحمل حجرا أو يشعل نارا هذا متهم في مصريته. ذكرنا التوصيف لأهلها أنهم أهل أخلاق، رفع الحجر للتكسير أو إيقاد النار للتخريب هذا ليس بأفعال المصريين لا في القديم ولا في الحديث. ومن ثم من يحمل حجرا أو يشعل نارا فهو متهم في مصريته. هذا الحجر وذاك اللهب أسلوب قديم سولت به أنفس الملحدين والمعادين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تعال واقرأ سورة التوبة، اقرأ سورة براءة، ترى فيها قصة مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا إلى آخر الآيات. المسجد هذا متى كانت قصته؟ إن علمت موعد القصة ونظرت في العصر الحالي وما يحاك فطنت وفهمت ما المراد بما يجري على ساحتنا. مسجد الضرار كان سنة 9 من الهجرة، وقت استعداد النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك، وقت استعداده لغزوة تبوك. المسلمون في ضيق والجو مشتعل باللهب من شدة الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدب جيش الروم ببلاد الشام ليؤمن الحدود الخارجية للمدينة. فأعد وهو يجهز جيشه أتاه آت أرسله أبو عامر الراهب الذي وصف بعد ذلك بأبي عامر الفاسق. قال له يا رسول الله إننا نريد أن نبني مسجدا فأتي فصلي لنا فيه، صلي لنا فيه حتى تعمه البركة. قصة بناء مسجد الضرار باختصار أن عظيم الروم لما علم أن محمدا عليه الصلاة والسلام يستعد لغزو جيشه في بلاد الشام أراد أن يربك المدينة من داخلها لإضعاف عزيمة المسلمين، فأي شيء صنع؟ سياسة. أرسل مبلغا من المال إلى أبي عامر الراهب، خذ هذا المال وابني به مسجدا. تأمل، الشيطان يوقظني لصلاة الفجر. عظيم الروم يرسل مبلغا من المال إلى أبي عامر الراهب لبناء مسجد. ما الحكمة من المسجد؟ قال: واذهب إلى محمد حتى يأتي للصلاة فيه لتصرف وجوه أصحابه عن مسجده. الحال هو الحال، المليار جنيه أو المليار دولار الذي نزل مصر بعد 25 ذهب إلى أين؟ ذهب الفقراء والمساكين أم ذهب لمن ينفذون الأجندة؟ ذهب للتخريب، ذهب للتخريب. الحال هو الحال، ما أشبه اليوم بالبارحة، ما أشبه اليوم بالبارحة. قيصر أمريكا أرسل إلى إيه؟ إلى عملائه في مصر، خذ وافعل، خذ وافعل، خذ وافعل. طيب، وإسرائيل كذلك، وكل من يريد خراب مصر أرسل ودفع الفاتورة. الأسلوب واحد. أهل مكة لما صعب عليهم أمر الدين ولم يجدوا أنفسهم أمام دعوة الإسلام، ما كان منهم إلا وضع العراقيل المتمثلة في سياسة المفاوضات. يا أبا طالب، قل لابن أخيك إن كان يريد المال جمعنا له حتى جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يبغي الملك ملكناه علينا، لكن يترك دعوته. الرواية واضحة معلومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بتارك ذلك الأمر ولو أن تشعلوا لي منها شعلة، وأشار للشمس، قال حتى لو ولعت ده من الشمس لن أترك ما أنا عليه. فعلها أهل مكة وفعلها المنافقون في المدينة. بعد ذلك، بعد المجيء من تبوك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق المسجد وهدمه، ثم لم يفتأ المحاربون عن التشكيك والتأليب. كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، والرواية في البخاري، لما تخلف عن اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ما تخلف للنفاق، حاشا وكلا، كان مؤمنا خالصا، لكن تخلف، تأول أن دابته أسرع من دواب غيره سيلحق بهم، فلما تخلف يوم ويومين وثلاث صعب عليه الأمر فلم يسافر. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا من تبوك، سمعت هزيمة الروم في كل الدنيا، فاشتغلت ملوك الروم في أصلها وفي احتلالها على المسلمين. كان على الشام الغساسنة، فأرسل ملك غسان رسالة إلى المدينة، وهذه رواية في صحيح البخاري. أرسلها لمن؟ مع من؟ أرسلها مع بائع قماش. يعني إياك أن تظن أن القماش اللي هو الخماش اللي بيبيع القماش ده طالع كده يعني استرزق، لا، ده واخد قماش بالمجاه من الكنيس يضحك به على المسلمين، يستهوي به النساء، يمنعهن من الصلاة، يعطي الإنسان يقول له خد وعلى القطن إن شاء الله، والقطن يقول له مش معايا، يقول له والقطن اللي بعديه، وبعديها يشاركوا على جاموس، وبعديها يشتري من جراث أرض، وبعديها يبني عنده كنيسة. سياسة. أرسل الرسالة مع نبطي من أرباط الروم يبيع القماش، وهو في المدينة يبيع، سأل: أين بيت كعب بن مالك؟ كعب فين؟ فدلوه على بيت كعب. كعب مهجور، مهجور من المسلمين قاطبة، مهجور من أهله في بيته، مهجور من نسبه، من أرحامه، من عامة المسلمين، بل مهجور من النبي الكريم صلوات الله عليه وكلمة التسليم في قطيعة ضاقت عليه نفسه في بيته وضاقت في الشارع، كان يأتي كل مكان لا سلام ولا كلام. أتاه نبطي الروم بالرسالة، وحسبك من الرسالة ما هي مكتوبة على ورق بردي، إنما مكتوبة على قطعة حرير فائقة. قال عمرو: ففتحتها فإذا فيها من ملك غسان إلى كعب بن مالك: علمنا أن صاحبك قلاك، فالحق بنا نكرمك. مرة ثانية: من ملك غسان إلى كعب بن مالك: علمنا أن صاحبك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن صاحبك قلاك يعني طردك وهجرك، فالحق بنا نكرمك. اعمل لجوء سياسي نكبرك ونرجعك حاكم. شأنهم في القديم شأنهم في الحديث، افعل ما بدا لك، دمر وخرب ولن يستطيع أحد أن يحاكمك. وفي النهاية سافر بجواز سفر وتعالى عندنا نكبرك ونجمها مرة تانية ونهدمها ونرسلك عليهم حاكم. هو الشغل في القديم وحيث واحد. إذن ده كل شغل، يبقى ده تخطيط. يبقى إذن لعلنا وعينا. إذن مصر هذه مقصود تخريبها، فعلينا أن نفوت الفرصة على أعدائنا. فعل الأفاعيل في القرن هذا في أوله إلى آخره، لما هدموا الخلافة وألغوها سنة 1924 من يومها، والمسلمون في وعكة صحية، استخدموا كل الأساليب حتى لا يلتفت أحد خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره، بل ولا يرفع بصره إلى أعلى، يمشي وجهه في الأرض. بماذا؟ بسياسة التجويع. سياسة التجويع يرسل إلى الحكام أموالا معونات، إن نفذها في مصلحة تخص البلد يقتلوه، ما ينفعش معانا، كما فعلوها مع عبد الناصر لما أرسلوا إليه رشوة عن طريق محمد حسين هيك اللي هو طول النهار بيبعبع في التلفزيون. أرسلوا عميل أمريكي، أرسلوا معاه 3 ملايين جنيه استرليني يا عبد الناصر، قالوا اعطيه هذا، إن أخذها لنفسه فهو منا، وإن أخرجها عن حسابه فهو منهم، يعني من المصريين. أخذها عبد الناصر فبنى بها برج القاهرة، ومن ثم لا من المصريين. في النهاية أدخلوا له سما أثناء التدليك داخل المراهم قتلوه. بعد ذلك أرسلوا معونات، إن دخلت الرصيد هو منا، ومن ثم سيحفظ أمرنا وما نريده سيفعله. سياسة التجويع متمثلة في تخريب الصحراء الغربية من الزراعة، تعطيل سيناء كذلك من الزراعة. الصحراء الغربية وحدها تكفي مصر ومن حواليها، ليس فيها جبل مرتفع، كلها أرض سهلة. أعلى جبل فيها تبة خمسة متر. مصر اليوم كم تزرع من أراضيها، أو ما هي النسبة المأهولة من أرض مصر كسكنة وزراعة؟ 15% و85% معطلين. يبقى التجويع ده الهدف منه إيه؟ أنا إن احتجت المال من أين أنفق؟ سيلجئني إلى عدم التفكير لا في دين ولا في تربية ولا في تعليم ولا في شيء، سيشغلني بلقمتي. ومن ثم هذا أصبح فينا، أصبح الولد بتعلم لماذا؟ من قبيل وظيفة. ولما لا أبوه بيقول له صلي وياد ما تصلي، لا ما فيش، كله حاطط وشه في الجنيه. لماذا؟ لأن السياسة التجويع كانت مقصودة إشغالنا نحن مع تكبير أو تكثير مال الرجل الحاكم اضغط على الشعب تسوقه، إن تركته يشعشع يقوم عليك. واشتغلوا بهذه السياسة فما تركوا لنا حالا سليما أبدا. وكان الراديو والتلفزيون يقولك باستمرار غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع. والناس تضحك، تضحك لماذا؟ ما تعرف، ما تفهمش الكلام. ما غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، ما لكش دعوة باللي قدامك. شفتها عريانة وانت مالك، شفت واحد بيسرق وانت مالك، واحد ببلطج وانت مالك. ما هو ده المعنى، غمض عينيك يعني ما لكش دعوة بحد. ذاك وكان الترتيب هكذا، هكذا كان الترتيب. وسبحان الله العظيم وبحمده، مع كل هذا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مع كل هذا، طيب تصور الأزهر، نسأل الله تعالى أن يعلي قدره وأن يلزم أهله الصواب. الأزهر لما بني في مصر بني 360 من هجرة، بناه الباطنيون، شعبة من الرافضة، ولما بنوه يدرسوا المذهب الرافضي الذي يستحث الناس فيه إلى لعن الصحابة الكرام. وبدأ الأزهر يشتغل وسموه تعليم ديني. قيد الله تعالى، قيد له صلاح الدين أيوبي رحمة الله تعالى عليه، فحول مسار الأزهر من الرفض إلى مذاهب أهل السنة، لغى منه المذهب الرافضي وجعله يدور على مذاهب أهل السنة. فخرج العمالقة، لم يرق لعدونا الحال، خططوا حتى كان في عصر محمد علي أرسلوا بعثة من مصر إلى أوروبا. لماذا؟ ليأتوا بتعليم يناهض الأزهر، بتعليم يحاربه. فجاءوا بالتعليم العام، وكان يسمى التعليم العام أولا تعليم لا ديني. التعليم اللا ديني أتى ليضاد الأزهر. لماذا؟ ليوقعوا الأزهر ويخربوه. الأزهر أصابته فترة خمود، ولكن شاء الله تعالى، شاء الله تعالى أن يخرج من التعليم العام رواد النهضة الدعوية، عمالقة الإسلام وفحول العلماء. يخرج من أين؟ من التعليم اللاديني. انظر أنت في الصفحة العامة كده، في الفترة التي ركض فيها الأزهر، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسان، الشيخ مصطفى العدوي، المشايخ الكبار، هؤلاء خريجوا التعليم العام. يبقى هم يخططون ويمكرون، والله تعالى يخطط ويمكر. لذلك دائما افهم مراد عدوك واعلم قدر بلادك، عند ذلك إن مشيت خطوة تعلم متى تضع رجلك ومتى ترفعها. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن بلادنا بلاد خير، اعلموا أن بلادنا بلاد عافية، اعلموا أن بلادنا بلاد أخلاق. كم بنيت فيها من حضارات ودمرت. كفاك أن تعرف مطلع سورة الفجر، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الحضارات أنواع، هناك حضارات أخلاقية ترعى النفس والروح، وهناك حضارات مادية ترعى البدن. الحضارة المادية البناء، شواهق القصور والعمارات والبنايات ونطح السحاب إلى آخره. مصر كان فيها من هذا كثير، ولعلنا كلما بحثوا في الأرض وجدوا فيها وحدثونا بما فيها، وهذا شأن الله في خلقه. لكن حضارة الأخلاق هي الأصل. إخناتون، إخناتون هذا يعني أول من عرف الله تعالى من شعب مصر من 7000 سنة، أشار إلى السماء وقال: نؤمن بأنك الرب الأعلى وأنه لا يحاسب الناس إلا أنت، لا يحاسب الناس إلا أنت. بناء أخناتون زال، بقيت كلمته، بقيت كلمته. كذلك العلوم، فيثاغورس عالم مصري، الهندسة التي حرس العالم عالم مصري، بطلميوس عالم مصري، سقراط، أفلاطون. اقرأ في كتاب النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ما تحب، أو المختصر حسن المحاضرة، سترى علماء علومهم سارية للآن في الفلك والرصد والهندسة وفي كل شيء، كلهم مصريون. بيوتهم تهدمت وبقيت علومهم. كذلك اقرأ سترى الليث بن سعد، وسترى الشافعي، وهكذا علومهم موجودة وبيوتهم دثرت وانتهت. فالحضارة الأخلاقية هي التي ترتكز ولا تزول. فمصر أهلها أفذاذ، عقولهم ليست كعقول غيرهم، فهومهم ليست كأفهام غيرهم، ومع هذا الزمان ممتد والأرحام تدفع، تدفع مواهب. لكن من السياسة القديمة المواهب كانت تقتل أو تدفن حية. أي إنسان مصري يأتي بمخترع ينظره العائد كام، ما يدخل رصيدي أنا كام، إن دخل رصيدي يسمح به، خرج عن رصيدي يقولك أنا فيها ينفيها. كيف؟ علماء أفزاز من مصر، مواهب في الطب وغيره برزوا وجاءوا بمخترعات توفر على الضعاف أموالا طائلة، ولم يجدوا بمخترعاتهم للبحث العلمي سبيلا. يقول لك تعالى مخترع ايه؟ علاج بالهريسة بكام؟ يقولك بربع جنيه. بربع جنيه؟ طب منظمة صحة عالمية بتدفع كام؟ واللي نسك بيدفع كام؟ وفلان بيدفع كام؟ طب واحنا لو عملنا في بلادنا ناخد كام؟ اذا كان تصنيعه في بلادنا يجلب لنا اكثر مما دفعه ولا نصنعه. لماذا؟ لان العائد ليه، اما الشعب يموت. وهكذا قتلوا المواهب كلها، قتلوا المواهب كلها، ما ابقوا موهبة ينتفع بها الشعب. لكن مع هذا كله نقول الارحام ستدفع، ستدفع، لأن الله تعالى يفعل ما يريد، الله يفعل ما يريد. لذلك أخي الكريم اعلم أن قدر مصر عظيم، وقدرها بالإسلام أعظم، قدرها بالإسلام أعظم. لما بدأت الأحوال تتكشف عما في بواطنها وبدأ كده هناك إشعاع اسمه الإسلام يطل، خاف الناس. وأي ناس؟ خاف أعداؤنا، خاف أعداؤنا من أن يقوم الإسلام من جديد، لأنهم علموا أن تونس التي رضخت تحت نير العلمانية ولهبها حقبة من الزمن طويلة، لما تغير فيها الحال قال الحكم للإسلام الوسط. قالوا دي تونس اللي كانت في العلمانية، فما بالك بمصر التي هي أصل الدين، أصل الديانة. مصر البلد التي وطئتها أقدام الأنبياء، نزلها شيث وإدريس، ونزلها نوح، ونزلها إبراهيم، ونزلها لوط مع إبراهيم في هجرته، ونزلها أيوب وشعيب عليهما السلام، ونزلها موسى وهارون ويوسف والأسباط، ومنها يوشع ابن نون، ومنها الخضر عليه السلام، ومنها دانيال وأرميا، أنبياء كثر نزلوا هذه الأرض المباركة. مصر التي هي بلد الديانة، ما بالنا بتونس؟ كانوا في العلمانية فلما في النهاية اختاروا الإسلام الوسط، ما بال مصر التي عاشت في الدين؟ إذن إذا حكمها الإسلام لا محل لنا من الإعراب، لا محل لمصالحنا. ومن ثم بدأوا في سياسة التطفيش، تأليب طائفة على طائفة، حرب الطوائف. ولا يغفل أحد ما حدث في إطفيح، وإطفيح قالوا هو المكان الذي كان به موسى عليه السلام. طيب أرادوها فتنة وانتهت الفتنة وانقشعت الظلامة وبدا نور الضجى. ثم من بعدها بدأوا يؤلبوا جماعة على جماعة، يحدثوا خلافات بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين، حتى وانقشعت. وبعد وهذا دأبهم باستمرار. لماذا؟ ليشينوا المسلمين وليبغضوا الناس في الإسلام. ولذلك كان مما شاننا كان يخرج بعض الشباب بعض على الفضائيات يسألوهم، تقول له المذيعة أو مقدمة برنامج تقول له هتعملوا إيه يا مشايخنا في الخمور؟ هو ما عندوش حكمة الدعاء، ما عندوش التنظير، ولا عنده فن المحاورة، ما عندوش غير معلومة حاضرة عنده بيقولها وخلاص، مش مشكلة عنده. طب هتعملوا إيه في شواطئ العراة؟ طب هتعملوا إيه في البنوك؟ الكلام ده يؤثر على العوام، يؤثر على العوام. ولكن يشوف يا عم الشيخ انتوا سكتكم مش فايته، لما تمسكونا هتدبحونا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال بين يدي الساعة سنوات خداعات يؤتمن فيها الخؤون، ويخون فيها الأميم، ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. اليوم بالله عليك شوف مين، انظر في التلفزيون من الذي يجلس ويأتي بالشيوخ، هلا شو ومش عارف أختها ايه وفلان ايه، هؤلاء كانوا رقصين أصحاب دعارة، واليوم هم اللي بينظروا في أحكام الإسلام وبيتكلموا في مصالح المسلمين. وللعار، من العار إن يخرج الشيخ بلحة ويجلس معاها ويقول لها والله يا مدام هالة أنت من زمان وحشانة جدا. طيب أي شيء تنتظر؟ تشويه صورة المسلمين مقصودة، وتشويه صورة الإسلام في الداخل والخارج مقصودة. وأبناؤنا يعني ما أدري، لا أو لا أدري، هل يعون هذا أو لا يعون؟ هل يعون هذا؟ اعلم أن التشكيك في الإسلام كفر، وتشويه صورة المسلمين فسق، ومن يردد الأخبار هذه بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. التخويف من حكم الإسلام لمصر ده كفر بالله عز وجل. الإسلام راحة الدنيا كلها. الإسلام ما لم يشعر مخالف الإسلام بهناءة ولا براحة ولا بأمن ولا بسلام إلا في ظل الإسلام. ولذلك ينبغي أن نفطن لما يريده عدونا. إخوتي الكرام، لا يريد لمصر أن تنهض. حتى الحريق الأخير اللي كان في المجمع العلمي، تعرف ما الذي حرق فيه؟ هو كما قالوا فيه 210 ألف مخطوطة وكتاب، قالوا حرق منه 180 ألف. أهم شيء في 180 ألف أربع ملفات، أقول لك منهم ثلاثة. وقالوا ما كان يعرف قدر هذا المجمع إلا امرأة واحدة اللي كان بيقولوا عنها أم المصريين وست مصر الأولى، اللي أوهمونا وحفظونا النشيد ماما، نسميها ماما. طيب خد عندك المجمع كان في داخله إيه؟ كان في داخله ملف أحقية مصر في طابة، وملف أحقية مصر في حلايب وشلاتين، وملف أحقية مصر في منابع وادي النيل، ورابع ملف البرنامج النووي في مصر. انظر بقى، هذه الأربعة المقصودة في الحريق. أظن لا يخفى على أحد لما اعترفت إسرائيل بأنه أكبر عميل استراتيجي في المنطقة. يبقى لذلك من العمالة حرق هذه الملفات، حرق هذه الملفات. إذا حرقت بقي عميلا وسيموت على حاله إن مات. لذلك هذه مصر وهذا هو المراد منها. محمد علي كما أرسل رفاعة إلى أوروبا، كان له حسنات، أرسل ابنه إبراهيم إلى جنوب أفريقيا ليرى بنفسه من أين ينبع النيل. هذه الملفات حرقت إخوتي الكرام، والمصريون في نوم يغطون. فهل من صلاح آخر نأمل ذلك؟ الشاعر يقول: يا أمة الإسلام عرضك يكلم، وإذا استكنت ولن يكون سنعدم، وشهادة التاريخ فيما قد مضى ستظل أفضل حجة أو أبلغ حجة تتكلم. من الذي قهر التتار؟ ولم يزل فينا صلاح الدين يا قوم افهموا. فمصر صلاحها بالإسلام، صلاحها بالإسلام، صلاحها بالإسلام. ولا خير في من يشكك في الإسلام، ولا خير في من يشوه صورة أهله. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.